هل هي سنة ان نقول هل هي السنة ان نفعلها مع اخوان اذا ولا قام قادم من سفر او هو اشعار احترام له في نقول؟ لا، هو بالنسبة لغضب معظم الناس ليس لانه قادم من سفر ولم يستقبلوه بالقيام، لكن هو يكون كبر كامن في النفوس، يعني الذي يغضب لان فلان لم يصل له لا يعلق المسألة بسفر او انه لم يراني منذ مدة، هو يحب ان يتمثل الناس له قيامة، هو يحب ان يتمثل الناس له قيامة. وبعدين حكاية طلحة بن عبيد الله لما قام، كعب يقول لست انساها لطلحة لان اثر فيه، لكن الصحابة لم يرتكبوا شيئا من المخالفات عندما لم يقوموا له، ولذلك ما ليموا لا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قبل كعب بن مالك، انت اخذ بالك؟ فهو مسألة ان الرجل اذا علمنا انه يغضب اذا لم يقم الناس له قياما فاعلم ان هذا من الكبر الكامل في النفوس، والا انا لا اتصور ان الرجل يغضب لمجرد انه كان مسافر ولم يستقبلوه لاستقبال الله. إنه يقام له فالمرحب فيه. قم، احنا قلنا قم استقبله لكن لا تكن مجرد قيام، يعني انت لو لما تستقبله على الباب هذا يكون اوقع في صدره، فلو استقبلته على الباب جاز ذلك، يعني لا يكون هو القيام المنهي عنه. اذا اضرت يعني في احد الاخوان على حبه وعلمه هل يعتبر مخالف للسنه؟ طبعا، ما الحديث اهو اذا لقي الرجل اخاه أيلتزمه؟ قال لا، حديث صريح. يعني بالنسبة للحديث اللي رسول الأخ أبو سالم قوموا لسيدكم، فالحقيقة أن لا، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في شيء من دوام السنة، كلمة قوموا لسيدكم، لكن الصواب قوموا إلى سيدكم. وبعدين هذا الحديث له مناسبة، أن سعد بن معاذ كان مجروحا وكان يركب على الدابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فكان القيام هنا لإنزاله ليس لاستقباله وتعظيمه، فلذلك لا حجة فيه. طيب، نعم، يشرع له أن يصافح الكل، لأن المصافحة لها فضيلة، المصافحة لا فضيلة، لكن هو لو دخل وسلم السلام العام يجزئ. هو لو صافح أخاه في اللقاء هذا مستحب، هذا مستحب، يعني تقول السلام عليكم مع كل مصافحة، هذا لا يظهر، إنما يظهر إلقاء السلام عليكم على الكل وبعدين تتم المصافحة، لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ايه، السلام عليكم ثم تصافح. نعم، هذا هو الظاهر يعني. الله اعلم. في سؤال مثلا، الشيخ نصر يقول اذا حضر الدرس بطل الدرس. موجود مكان واللي يسأل يعني هذا مفتوح الشيخ نعم، هو تحريك الاصبع هكذا كما يعني كما فعله لي الشيخ، قال انك انت تحلق وتعمل اي حاجه فانتين كده بهذه الصوره، وبعدين تضع يدك هكذا وتحرك هكذا هكذا، يكون الاصبع هكذا على انتصابه ولا ينحرف عن جهة القبلة، لو انت نزلته كده يبقى جعلته ايه الى اسفل، يعني اثارك جهة القبلة، فلو حركتها كذا هذا رفع وخفض، هذا رفع وخفض مع التحريك. يقول وليس في الحديث رفع وخفض، انما في الحديث تحريك، فيتم التحريك بعدم مع عدم يعني التفات الاصبع عن القبلة هكذا، بحرك شديدا هكذا، يبقى هو من حرف عن القبلة وفي نفس الوقت حرف. قضية التحريك كان محلق به بهما. بهما مش بها بهما لا لا لا بها التي ويحلق بها التي تلك الكعبة. ايه هذا لا ايه نعم الذي انا احفظه من الرواية يحلق بهما حلقة، فلو بها او بهما يمكن، لكن هو على كل حال التحليق تكون هكذا، مش التحليق بلية يعني يقعد يعمل كده يقعد يعني الحلقة بيه، لا بهما هكذا، وهذا لا ينحرف عن الخبيل. ايه نعم شباب خلوا على اليمين اول شيء. ايه أصابعهم من تحت الثياب يعني؟ إيه. من تحت الثياب. فكيف تبين؟ وهي تحت الثياب. ما هو الثياب بيرتفع معاك. لا لا لا لا لا الشيخ الشيخ يقول لا لا الشيخ لا لا الشيخ يقول في كان حركها شديدا، يعني انت لو تصور ان فيه ثياب فوق البتاع انت بتحرك ها يعني الثياب هيكون فوق للايد افضلك، يعني لو انت حطيت الغطرة دي على صبعك ده وعملت تعمل كده قطعا هيظهر ان في حاجة تتحرك تحت الغطرة. لا ما هو انت لما تعمل كده يعني شيء هذا كان يكون فيه سطر. لا لا العباء بلاش الغطر، العباء الخفيف اللي انت بتلبسها دي او العباء لما تحطها على كده وتحرك يظهر ان الثياب بتحرك واضح يعني. في شيء هناك هل على العجلة بعد الأكل الشيخ ما شاء الله عنده نعم خلاص ان شاء الله موجود ان شاء الله بس كنت رقم خريف مع تكمل البحث في هناك قضيتين في موضوع الصلاه في قضية أول شيء العجل قيام بعد الركعة الثانية كذلك الرفع بعد الركعة الثانية محل الرفع يدين هل هو أثناء الجلوس أم في القيام؟ نعم. وبالنسبة للعجل بحث الشيخ الألباني في مسألة العجل معروف وهو يرى جواز العجل جواز إن الإنسان يعجل على يعني يديه إذا أراد أن يقوم، لكن يعني خروجا من الخلاف قم على راحة اليد، إن هذه لا خلاف عليها بين جنبي بين أي عالم من العلماء أن تقوم على راحة اليد، فإذا قمت على راحة اليد خرجت من الخلاف وفعلت ما يعني يجوز لك باتفاق الكل. أما بالنسبة للرفع هل يكون محله عند الإنسان جالس والإنسان قائم؟ في ثلاث أوضاع بالنسبة للرفع، إما أن يرفع وهو قاعد أو يرفع مع القيام أو يرفع بعد القيام، كل يعني هو مخير في هذه الثلاث، إما أن يرفع فوق وإما أن يرفع تحت وإما أن يرفع مع القيام. نعم يكون أداء تكبيرة الإحرام إذا لم يبدأ الإمام القراءة في الفاتحة. إيه طبعا، لأن هو إذا كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن بعدين بدأ يقرأ الفاتحة إذا انتقل من الركن إلى شيء آخر، فإذا جاء فكبر تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة أو هو يقرأ السورة لا يقال أنه أدرك معه تكبيرة الإحرام اللي لها الفضيلة التي لعلك تسأل عنها، فهو يعني يدرك تكبيرة الإحرام في وقت تكبيرة الإحرام، أما إذا انتقل إلى يعني وضع آخر ركن أو هيئة يبقى لا لم يدرك يعني. الشيخ

تختلف. يعني مثلا عندنا في مصر دخول البرلمان لا قيمة له، بل يعني دخول البرلمان ده يعتبر مضيعا للوقت. يعني مثلا عندنا إخوان المسلمين دخلوا البرلمان، بعضهم يعني طبعا دخل تبع حزب العمل او تبع اي حزب من الاحزاب، معروف النظام مثل ديمقراطي ان الاغلبية تكسب، فالحزب الحزب الحاكم حريص ان هو بطبيعة الحال يكون له اغلب الاصوات في البرلمان، فيذهب مشروع الاخرين ادراج الرياح اذا لم يوافق الاغلبية. يعني بنقول لو 99 رجل عالم ذكي ممتاز يعني عقل يزن البلد في ناحية، ومئة رجل عربجي ما بيفهمش اي حاجة في ناحية اخرى، المئة عربجي يكسبوا. لو 99 عالم رجل ذكي في مقابل 99 عالم ذكي، وجاء واحد ملوش في اي مكان وقال انا مع الجماعة دول يكسبوا. فلذلك لم يحققوا اي شيء تقريبا، بالاضافة لانه هو ملزم في بدء الدخول انه يقول باسم الشعب باسم الدستور باسم الامة باسم كذا، الا اخالف الا والا. الشيخ ابن باز حفظه الله لما سئل عن مسألة الدخول بعد ما الرجل قال له ان احنا بنغير وبنعمل ولنا سلطان ولنا كذا، قال له ادخل، فقال له ولكن بيقول باسم الامة باسم الدستور، قال لا يجوز له ان يدخل، لأنه لا يجوز أن يعني يشارك في مباح بارتكاب شرك بارتكاب حرام. فلذلك أنا أعتقد أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد. فالبلد التي يمكن أهلها من إقامة إصلاح جزئي مع عدم ارتكاب لا سيما هذا الشرك الخطير أو ارتكاب يعني مصلحة خفيفة له أن يدخل. والمسألة الحقيقة فيها نوع من النظر يعني. نعم. لكن هو الواقع يقول يعني يقول ان اغلب البرلمانات الموجودة في الدول الاسلامية يدخلها زي عدم يعني. الواقع يعني اغلب يقول هذا. فلذلك الذين يمنعون اظنهم يمنعون لغلبة الواقع. يمنعون لغلبة الواقع. زي مثلا ما مثلا واحد يسأل هل يجوز لأحد الرعية تنفيذ الحد مثلا، فبعض العلماء يجيب يقول وإن كان يجوز إلا أنني مثلا أرى إغلاق الباب لأن هذا يسبب فساد عظيم. فبعضهم لا يفصل هذا التفصيل ويقول لا يجوز لا يجوز، وهو عنده التفصيل على أساس أن إيه يعني إذا غلب الشر يبقى يحكم بإغلاق الباب بدون تفصيل. الله أعلم. طبعا هذا مشروع، مسألة الاجتماع العمل الجماعي مشروع، لكن بدون بيعة وبدون إيجاب وبدون تأثير. أنا أظن رجل يعني فقه الواقع وفقه الأدلة الشرعية يغلق الباب، يقول لا يجوز أبدا أن أجتمع مع فلان حتى ننظم درس أو دروس في منطقة. أنا أظن أن يعني أحد ممكن يمنع هذا لو فقه الواقع وفقه الأدلة الشرعية. لكن أنا أظن الذين يمنعون إما لا فقرهم بواقع الدعوة ولم يجربوها، أو عندهم قصور في فهم الأدلة الشرعية. وإلا في العمل الجماعي مشروع، والمشروع يعني إما أن يكون مستحبا أو يكون واجبا، كل على حسب كل منطقة، لكن بدون بيعة بدون تأثيم لعدم المشارك وهكذا. الذي يظهر هذا يحب فيه العمل في دارة وصلاحية ما يعني يصدقون عليها عنده المواصفات الإمام العادل أنا مصرحي ما أو أمير جماعة لها الصلاحية المحسوبة أنا سؤالي طبعا أنا لم أشهر معه بسيع ما هو جواري أنا دخلت معه بسيارة لأمشي معاكم ومناصركم وأتعاو معكم على الحياة ما لا تجب لا تجب تستحب أصل معنى لا معنى معنى إن الطاعة واجبة أنه إذا لم يطع فهو آثم هذا معنى عدم وجود هذا معنى إيجاد الطاعة يعني أنت أمرت مثلا يذهب ليلقي الدرس الفلاني فاعتذر قال لي أنا ما أذهب إلى هذه المنطقة أنا عايز أروح منطقة أخرى لأن أنا لا أستحق المنطقة أنت قلت لا بد تروح هذه المنطقة مثلا فقال لك لا أنا لا أذهب هذا ليس رئاسي فإذا قلت أنا أن الطاعة واجبة عليه إذا يلزمه الإثم إذا لم يطع لأن هذا هو معنى الوجود أنا مثلا نوع من الأخ أنا أخذ وأسمع وأسمع وأسمع القضايا المعينة العمل العارض مثلا عارض عمل هذه في المطلوب بطالب عين معنا أو أي عمل لموجه كل هذا يعني أنا أعطيتم كل ما أسمع وأعطيتم أي نعم لكن لا العقود المقصودة العقود المتعلقة بحقوق العباد عقد إذا لم يحدث الوفاء به يحصل مضرة للعبد من العباد في ماله أو في عرضه أو نحو ذلك لكن هي المسألة لا تخرج أبدا عن الاستحباب لا تخرج إلا إذا نذر يعني إلا إذا هو ألزمه بالنذر فقال له في البدء قل انذر لله تبارك وتعالى أن تسمع وتطيع في المعروف فيصير عليه وجود بالنذر لا بالأمر يعني ممكن بعض الناس يقول يا جماعة النذر واجب الوفاء وكذا وكذا هو عارف ان المجموعة اللي معاه اذا لم يحكم القبض عليها تتطلق منه فيمكن ان هو بالنذر يوجب عليه هذا العمل لكن هو يعني يكون له حق السمع والطاعة في المعروف ويكون طاعته واجبة لا اعلم يعني هذا في في في في, في, في اطار الدعوة لا لا لا الشروط المقصود بها غير هذا الكلام لا لا نعم يبقى دخل في المشروعية انا الكلام الان على الوجوب وهذا يدخل في المشروعية المسلمون عند شروطه يدخل في المشروعية استحباب الوفاء بالشرط ومش كل الشروط التي تكون بين المسلمين تكون على الوجوب بل في شروط على الاستحباب فالمسلمون عند شروطهم فأنا لو خالفت في أمر مستحب لا أؤثم لكن لو خالفت في أمر واجب أؤثم فلذلك مسألة أن يكون الإنسان منظم وتحت إيده مجموعة من الشباب يقول أنت إذا حاضر في المكان الفلاني المكان الفلاني هذا ده مشروع مشروع بمعنى أنه مستحب لكن مسألة الوجوب وتأثيم عدم المطيع هذه الأشياء يعني لا لا ده كل بحسبه لا يعني عفوا ابو سالم يعني مثلا لو قال لواحد اذهب فاقتل الجمعة في المكان الفلاني فلم يذهب فلم يجد الناس احد يقتل فصلوها ظهرا هو آثم ليس لانه لم يطع الامير لانه ضيع على الناس صلاة الجمعة فإذا كان ترك الأمر يؤدي إلى مثل هذا فهو آثم لما آل إليه الأمر ليس لأنه يعني خالف أمر الأمير من هذا الباب يعني الله أعلم ولها ويكل بشرط الجماعة ويتلف فيتلف خللا والحال ماشي الحال. إذا هو يعني ارتكب إثما بالمآل مش بمخالفة الأمر الأمير، يعني إذا لم يفعل الشيء ده هو وترك فتنة وحصل خلل بهذا، إذا هو لأنه سبب في هذا فهو آثم لأنه كان السبب في هذا، لا لأنه مثلا خالف أمر الأمير. يعني مسألة فيها فرق، مسألة فيها بحثين. فلذلك أمر الأمير عليه الأمير لما اختاروه لا يكون واجبا عليه أبدا، يكون مشروعا فقط مستحبا يعني. الله يبارك فيك.